الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كفى به وكيلا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أهدى الخلق سبيلا وأعلاهم منزلة وتفضيلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب دهر أو تردد في الحناجر قيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن الإسلام هو الدين الكامل الذي رضيه الله للناس وتمم به عليهم النعمة ورهن به النجاة والسعادة فمن أراد الله به خيرا أدخل عليه الإسلام وشرح صدره للإيمان وهو قائم على الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والاستسلام لرسوله بالتصديق والمتابعة لا إله إلا الله محمد رسول الله استسلام بالتوحيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والتوحيد أمان وأمن وجنة والاتباع نجاة وهداية وعصمة شعار التوحيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وشعار الاتباع إن تطيعوه تهتدوا سفينة نجاة من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد أوجب الله على الناس محبة رسوله ونصرته وتعظيمه وتوقيره والدفاع عنه وتعظيم سنته وامتثال أمره ونصرة أصحابه ومحبتهم والذب عنهم وسلوك هديهم فاعرفوا دينكم أيها الناس واحفظوه وأسلموا إلى ربكم وأنيبوا إليه فللذين استجابوا لربهم الحسنى واعلموا أن الإسلام وسطية واعتدال لا غلو فيه ولا جفاء بل حنيفية سمحة ورسالة رحمة الغلو مردود والتشدد مرفوض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالإسلام الحق يهدي إلى السلام فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والإيمان الحق يهدي إلى الأمان فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأخطأ المسلمين وجهلهم بالإسلام الإسلام منها براء وإن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه واعلموا أن أهل الإسلام رحماء بينهم ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد وكمثل البنيان يشد بعضه بعضا فلا يهولنكم الباطل فإن للباطل صولة ثم يتلاشى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويأبى الله إلا أن يتم نوره واعلموا أنكم في زمان فتن قد أقبلت من كل جانب جراحات تنزف وحروب تطحن ومحن تتوالى وفتن تحير وعدو متربص ومفتون مخبص وجاهل متحمس سنوات خداعات وشبه مستحكمات واختلاف ومناهج ومنازعات بدع ومحدثات لا نجاة من ذلك ولا سلامة إلا بالاستمساك بالكتاب الهادي والعض على السنة العاصمة ولزوم غرز العلماء والأئمة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون وقف نبيكم عليه الصلاة والسلام في يوم عيد في شهر حرام في بلد حرام في أم القرى مكة فنادى في الناس من جوار البيت العتيق إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه أن الحقوق يجب أن تؤدى وأن الاعتداء على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم حرام وأن من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم وأن الإنسان سيقف بين يدي الله وسيسأله عن أعماله. فالإسلام دين الحقوق. وإنكم في يوم عيد والسعيد فيه من فاز برضا ربه ورحمته وقام بذكره وشكره وحسن عبادته فأظهر الفرح بنعم الله وأعطى كل ذي حق حقه. فإظهار الفرح في الأعياد من شعائر الدين والتوسع فيها بما يقطع التطلع لغيرها من الأعياد حق مبين. فبروا آباءكم وأمهاتكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا صحابة إخوانكم وأدوا حقوق جيرانكم. واعلموا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اعرفوا لولاة الأمور حقوقهم. فالسلطان ظل الله في الأرض يستظل به الناس من شر البلاء والفتن لا يتمنى زواله إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. والجماعة سياج ومنعة وحصن من كل شر وعادية. وإن من إجلال الله تعالى إجلال السلطان. وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وإن التحزب والأحزاب شر يفرق الأمة وداء يورث العداوة. وإن الفتن تجتلب ولا تجتلب. فحافظوا على أمنكم وبلادكم أيها الناس فالأمن لا يقدر بثمن. واحذروا الحماسات الطائشة والعواطف الثائرة والإشاعات المغرضة. واعتبروا بالذين تموج بهم الفتن وتتخطفهم البلايا والمحن. قد فسدت عليهم المعايش وتكدرت عليهم النعم وارتحل عنهم الأمان وألبسوا لباس الجوع والخوف وحل بهم الضياع والشتات. فالزموا غرز العلماء والأمراء فالناس لا يزالون بخير ما عظموا هذين. وأحسنوا صحبة النعم فإنها ضيف سريع الرحلة. واحذروا المعاصي فإنها نقم ومآسي. وأحزنوا القوامة فإن التفريط حسرة ولذامة. نشئوا أولادكم على الدين والسنة وعلموهم الحقوق والحكمة ولا تفتروا عن المتابعة والمراقبة. فسبل الغواية والضلالة لا تحصى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره. وكان إذا رجع من العيد يصلي في بيته ركعتين. واعلموا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ينتهي وقت إخراجها بصلاة العيد فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرها لم تقبل طهرة وإنما صدقة من الصدقات واجب إخراجها. واعلموا أن صيام ستة أيام من شوال يكتب بها مع رمضان أجر صيام عام. وفيها تنبيه على مواصلة الصالحات والاستقامة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس تذكروا بجمعكم هذا وأنتم جلوس في الشمس يوم جمعكم في عرصات القيامة مع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. حفاة عراة غرلا قد أحاط الهول ودنت الشمس من الرؤوس وغطى الناس في العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فقدموا لأنفسكم واستعدوا ليوم يحصل ما في الصدور وتبدو السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن رب رمضان هو رب بقية الشهور وأن الله عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت وأن الاستقامة على العمل تورث فوز الأبد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون قد اجتمع في يومكم هذا عيدان الفطر والجمعة كما اجتمع على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم ففي السنن وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون أي إنا سنصلي الجمعة وهذا لأن مقصود الاجتماع والخطبة قد حصل بالعيد وبخطبته فيكفيه عن ذلك أن يصلي ظهرا إلا الإمام ومن لم يشهد العيد فتلزمه الجمعة لأن الإمام تتعلق به جمعة غيره وهذا من يسر الإسلام وتخفيفه على الناس والظهر لا تسقط بحال عمن تخلف عن الجمعة فالقول بذلك مهجور عند العلماء أعني القول بترك الظهر مطلقا مهجور عند العلماء ومن قال به من السلف فإنما هو رأي رآه أو أن الدليل لم يبلغ فالفرائض لا تسقط بالاحتمال وعموم الناس لا تنشر فيهم الغرائب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد أيها المسلمون كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا خطب العيد خص النساء بموعظة فكان يقول لهن يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فاتقين الله إماء الله واعلمن أنه ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ولو أمرت المرأة أن تسجد لأحد لأمرت أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها فهو جنتها ونارها ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ونساء أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى وإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة والمرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله فعرفنا الحدود وأدينا الحقوق واحذرنا سبل أهل الفتن والشهوة فالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالعز في ديننا والطهر في إسلامنا والنقاء في مجتمعاتنا فاللهم أدم علينا أمننا وإيماننا واحفظ إسلامنا وأوطاننا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا سلمتنا إلى رمضان بتوفيقك ورحمتك وإنعامك، فتسلمه منا بفضلك وكرمك متقبلا، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم احفظ علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم اجعلنا آمنين مستقرين وسائر المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، واكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اصون اعراضهم، اللهم احفظ ديارهم واموالهم. اللهم ان بالمسلمين من المحن والفتن ما لا نشكوه الا اليك. اللهم اكشف الكروب، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا. اللهم وفق امامنا الشيخ خليفه بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير جزاء المصلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عد علينا رمضان ونحن في صحة وأمن وأمان وخير متتابع دفاق. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من الأفكار المنحرفة والأهواء المضلة. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا وعليكم، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى بقية العشرة الأجمعين، وعلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.